بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف والشارح رحمهم الله جميعا: وعرفت أن الطريق إلى الله تعالى لا بد له من أعداء قاعدين عليه ملازمين له لا ينفكون عنه ولا يرجعون عنه أبدا، قصدهم الإغواء والصدف عن هذا الصراط المستقيم. وعرفت أن الطريق إلى الله تعالى لا بد له من أعداء قاعدين عليه. يعني لما بسم الله الرحمن الرحيم لما بين لك المصنف أن لكل نبي ولكل مقام هذا الدين أعداء، ثم بين لك أن الأعداء لهم كتب ولهم علوم وكتب لكنها واهية، بين لك هنا الآن. نعم، إذا عرفت إذا عرفت ذلك، يعني ما قرره وقدمه المصنف. وعرفت أن قرر المصنف في الأمرين أن فيه أعداء وأن لهم كتب وأن لهم كتبا وحججا لكنها واهية. نعم، وعرفت أن الطريق إلى الله تعالى لا بد له من أعداء قاعدين عليه، مثل ما قال مسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فهذا الطريق لا بد له أعداء قاعدين عليه. نعم، ملازمين له لا ملازمين له ما ينفكون عنه لرفع درجات الصالحين. نعم، ملازمين له لا ينفكون عنه ولا يرجعون عنه أبدا، قصدهم الإغواء. مثل ما قال الله: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، وجادلوا بالباطل، مش مجادلة عظيمة، ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. نعم، فهم يجادلون ويكافحون وينفقون بل ويقاتلون ويتألمون كل من أجل صد الناس عن هذا الدين. نعم، إن تكون تألمون فإنهم يألمون كما تألمون ولا يزالون يقاتلونكم بالنسبة للقتال إلا كفوا ينفقون أموالهم ينفقون. نعم، كل هذا ابتلاء للموحد لرفع درجاته. نعم، قصدهم الإغواء والصدف عن هذا الصراط المستقيم. أهل فصاحة وبلاغة في المنطق وعلم وحجج على باطلهم، ولكنها ليست من الحجج الموروثة عن الأنبياء صلوات الله وسلامه. مثل ما ذكر الله عن صنف من مثل المنافقين، ويقولوا تسمع لقولهم جمال أسلوبهم، حتى فرعون قال: أنا ربكم الأعلى، ما ترك شيء، خلاص أنا ربكم، اتركوا كل شيء. إنما هي منامات وأكاذيب إذا جاء عند التحصيل، فإذا هي تخونهم أحوج ما يكونون إليها. عند التحصيل لتمحيص تحصيل هنا تحصيل فإذا عند تحصيلها والبحث فيها، عند التحصيل مراد البحث فيها. نعم، إذا جاء عند التحصيل فإذا هي تخونهم أحوج ما يكونون إليها. نعم، إذا أرادوا أن يحصلوها ويدافعوا عنها عند أهل الحق ما وجدوا شيء، يجادلك تقول حديث موضوع، يجادلك حديث ضعيف، يجادلك هذه منام ما تثبت، ما بقى عنده شيء. نعم، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله الذي أنزله ما يصير سلاحا لك تذب به عن نفسك ودينك وتدافع به. نعم، وتقاتل به هؤلاء الشياطين، اللي هو سلاح العلم، الإيمان والعلم، هذا هو السلاح المبعد، السلاح الإيمان والعلم، فمن كان مؤمنا طالب علم هذا معه أقوى سلاح، سلاح الإيمان لنفسه، سلاح العلم لنفسه ولغيره. نعم، وتقاتل به هؤلاء الشياطين الذين هم بهذا المقام. مثل ما قال ابن القيم: أعظم الجهاد الجهاد بالعلم، أرفع مرتبة الجهاد هو جهاد العلم لا شك، وأفضل عمل وأجل عمل وأفضل وأجل عمل بعد الفرائض هو طلب العلم. يعني الإنسان كل ما يجد من وقت فراغ يطلب العلم، يقرأ، يحضر الدرس، هذا عبادة عظيمة تحط السيئات، عبادة عظيمة غير رفع الجهل عن نفسه، عبادة. يعني إذا حضرت الدرس كأنك تقول أريد أن أذهب وصلي التراويح، فكأنك كل يوم تأتي المسجد صلي التراويح وقيام وتعود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا يا رسول الله ما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. يعني لو أن اثنين دخل الحرم، واحد أتى الحلقة للدرس والثاني مكث عند العمود آخر يصلي، أي أفضل وأعظم الذي جلس في الحلقة؟ لا شك، شوف بالإجماع أفضل. فالإنسان يطلب العلم، خاصة نحن نقصد بالإجماع بهذا العلم الضروري مثل علم العقيدة، مثل علم أصول الدين والواجب. أنا أقصد يعني وأن تأتي للدرس في الحرم، تأتي وأنت برغبة ومنشرح صدر ومرتاح مطمئن أنك تذهب تؤدي عبادة عظيمة كأنك تذهب الحرم في رمضان تصلي التراويح والقيامة. في الحديث الآخر يقول الله عز وجل قوموا مغفورا، يقول لهم قوموا مغفورا لكم. كل يوم الإنسان يتعرض لمغفرة الله، المغفرة الله، حتى يلاقي ربه ما عليه سيئة مغفور له. كل يوم كل ما يحط سيئات يأتي الحلقة يغفر له بإذن الله. ونسلم يقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يعني نفهم حتى تعدل غيرهم، فغير أن السلاح لك وغير أن رفع لك في الدنيا والآخرة، أيضا تتقرب إلى الله بالعبادة، تتقرب إلى الله. والملائكة تحف حلق الذكر وتضع أجنحتها إلى السماء، يعني في ملائكة من أنواع الملائكة حلق الذكر، إذا رأت حلق الذكر ينادي بعضهم بعضا، يقول هلموا إلى حاجتكم، أو يسمع بعضهم بعضا حتى يضعون أجنحتهم إلى السماء ويسألهم ربهم لماذا أتى عبادي، قال يسألون الجنة وسألون بنا، قال هل رأوها؟ قال لا. قال شهدكم الله، ثم يقول شهدكم بأني قد غفرت لهم. أنا أقصد تأتي للدرس، أنا أقصد درس هذا، أقصد أي درس في الحرم خارج الحرم، تأتي إليه وأنت مستبشر وفرح وبنية صافية وبمعنوية قوية مرتفعة لأنك تؤدي عبادة. نعم. فالواجب عليك أن تعلم من دين الله الذي أنزله ما يصير سلاح. الواجب عليك يعني لما تتعلم تأثم. الواجب عليك. نعم. فالواجب عليك أن تعلم من دين الله الذي أنزله ما يصير سلاحا لك تذب به عن نفسك ودينك وتدافع به وتقاتل به هؤلاء الشياطين الذين هم بهذا المقام أعظم ضررا من شياطين الجن، وهم نواب إبليس الذي قال إمام الذي قال وتقاتل به هؤلاء الشياطين الذين هم بهذا المقام أعظم ضررا من شياطين الجن. نعم، هذا مقام يصدون الناس عن الحق المتكلمون. الجن ما يتكلم في الغالب، الإنسي طفع القبر أفعل كذا، الذي يقوله الإنسي، الشيطان الإنسي يتكلم. نعم. وتقاتل به هؤلاء الشياطين الذين هم بهذا المقام أعظم ضررا من شياطين الجن، وهم نواب إبليس الذي قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطا. الذي قال إمامهم ومقدمهم مقدم عندهم صلى الله عليك. قال إمامهم ومقدمهم لرب قال إمام ومقدمهم ومقدمهم مقدمهم مقد مقدمهم مقدم عندهم رأسهم يعني إبليس. نعم. ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني إبليس حلف عند الله لأنه لن يترك عباده، يزلهم يمين عن أيمانهم عن شفاقهم تحت أرجلهم، لا أقعدن، لا مطه القسم، يعني والله لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، أي لا أترك أحدا، أي لا أترك أحدا يمر إلا تشبثت به وأغويته. شوف كيف في عرف الإنسان عداوة الشيطان لله، يحترس، يحترس بماذا؟ بالإيمان والعلم. نعم. لشدة عداوته لهذا النوع الإنساني. نعم. جد كل الجد واجتهد كل الاجتهاد في جد كل الجد ولا جد كل الجد واجتهد كل الاجتهاد في إغوائه وصدف جد كل الجد واجتهد كل الاجتهاد في إغوائه وصدفه وإضلاله. أخبر هذا الخبر عما هو مريد وجازم وعازم عليه، ثم أكده بهذه التأكيدات: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. يعني يريد يبين لك، يقول من رحمة الله أن الله بين لك نوايا وخفايا وطوايا إبليس وماذا يريد أن يكيد بك. أنه بين الله عز وجل لنا بأن حلف أنه يغويك ويقعد لك الصراط المستقيم، فاحذره، مثل ما قال الله: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، اتخذوه عدوا. نعم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أكثرهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فإذا يعني لن تجد إلا أن أكثرهم جاحدون لنعمك. وهكذا الشيطان يسعى إلى أن العباد يجحدون النعم. نعم. فإذا كان الطريق الذي هذه صفته مقعود عليه ومرصود عليه بأنواع الصدوف وأنواع القيود وأنواع السلاح وأنواع الحجج والبينات وأنواع الكيد والمكر والخداع، فكيف يأمن الإنسان؟ محلوف عليه بعد، محلوف عليه، حلف إبليس لأقعدن لهم صراطك، حلف. نعم. نعم. فكيف يأمن الإنسان ولا يخاف؟ الله أكبر. شوف، يعني ذلك يجب على الشخص أن يخاف، يخاف مو من هالباطل، لا، يخاف أن الله يزغ قلبه، ويجب عليه أن يسعى لتثبيت الإيمان ورسوخ العلم. فإذا كان الطريق بهذه الصورة مقعدة عن يمين وعن شمال وفي أعداء ومتربص بك وحلفوا عند الله أنهم يغون البشر، فأنت خاف أن تكون فريسة لهم. ومما تقدم ولن يهلكهم إلا العلم، تركتم ما أن تمسكتم به كتاب الله وسنتي، تركتم فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. نعم. ومما تقدم تعرف البعد عن صفة التعب والهوينا، بل الأمر جد كل الجد. نعم. يعني عد. ومما تقدم تعرف البعد عن صفة التعب والهوينا. أيوه، إذا عرفت أن هذا الطريق محلوف عليه تعرف أنك ابتعد عن طريق الكسل والضعف والهوينا وجد طلب العلم. ليه جد طلب العلم؟ لأن الأيام اللي تسلكها حتى تلقى الله أيام صعبة وشائكة وعليه أعداء. والله يقول: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملقيه. كد مؤكد الكدح، كادح ربك كدحا، أؤكد فملقيه. الإنسان يكدح ولا يعلم هل يصل أو ما يصل، هل يصل إلى طريق رضا الله والجنة أو ما يصل. نعم. ذلك يقول لك الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، يقول: ابعد عنك الكسل والهوين والركون وتكون متشاغل، اطلب العلم، لأن الطريق شاق، اطلبه، نعم هذا يوصيهم إبراهيم. نعم. ومما تقدم تعرف البعد عن صفة التعب والهوينا. نعم. بل الأمر جد كل الجد. نعم. فمعلوم أن المقيض له أعداء لا يكون في غفلة عنهم، وليس مقصودهم سفك الدم فقط، لا بل الدين. نعم. الدين الصد عن الدين، ليس فقط أنه بس يزهقون الدماء واقتلوا فلان، لا، تخرج من الدين وتدعو غير الله. نعم. وكم أهلك في الطريق الذي عليه شياطين الإنس والجن مراصدين. نعم. كم أهلك من شخص وفيها أعدام الإنس والجن مراصدين لك، راصدين تحركاتك وأفعالك، من الجن يغونك، رأسهم إبليس. نعم. مع ما جعل لهم من السلطة على القلب ونحو ذلك. يعني الجن لا شك أن له سلطة، الشيطان له سلطة على القلب بقدر الله له، مثل ما قال مثلا إن الشيطان لما وللملك لما، فذكر العبد ربه خنس الشيطان، وإذا يعني ترك العبد ذكر ربه أفضل الشيطان، الشيطان لما هو الملك لما، مثل ما قال عز وجل مش الوسوس الخناس الذي يوسوس فيه صدور الناس، الله اللي يقدرهم للوصول إلى القلب، الشياطين الجن، فإذا كان الله أقدرهم للوصول إلى القلب يعني يبين لك الشيخ أن الأمر يجب عليك أن تضاعف من طلب العلم والعمل الصالح. نعم. يحسبون أنه آمن ولا خافوا من مخاوفه. وكم أهلك في الطريق الذي عليه شياطين الإنس والجن مراصدين. مهما جعل لهم من السلطة على القلب ونحو ذلك يحسبون أنه يعني من السلطة على القلب ومنتزين العمل وزين لهم الشيطان وأعمالهم واتباع الهوى والنفس، فكلها أعداء لك. نعم. ولن ينجو إلا من نجاه الله سبحانه. يحسبون أنه آمن ولا خافوا من مخاوفه ولا علموا من الشرع طرقه ومخاوفه. نعم. بعد ذكر المصنف رحمه الله ما ذكر من عداوة الشيطان ونوابه وحرصه على إهلاك هذا الجنس الإنساني قال بس لهنا. نعم. سمع لهنا. نعم. الله أعلم.